الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سهل بن رفاع العتيبي، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات والأبناء الطلاب والطالبات في برنامج البناء العلمي، وأسأل الله لنا ولهم العلم النافع والعمل الصالح الله. والتوفيق لما يحب ويرضى. نشرع في هذه الحلقة بإذن الله عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته وطولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من صلى وسلم عليه، أما بعد، فأرحب بالإخوة والأخوات والأبناء الطلاب والطالبات في برنامج البناء العلمي وفي مقرر العقيدة في دراسة كتاب العقيدة التدمورية أو الرسالة التدمورية المسمى بتحقيق الإثبات للأسماء والصفات وبيان حقيقة الجمع بين الشرع والقدر. لا يزال الحديث موصولا في الأصل الثاني والذي عنون له شيخ الإسلام بقوله: القول في الصفات كالقول في الذات. وبين أن هذا الأصل هو تبيين وإيضاح للأصل الذي قبله، وقلنا أيضا ولعل الإخوة يذكرون ذلك بأن هذا الأصل قاله جمع من العلماء قبل ابن تيمية: أبو سليمان الخطابي وكذلك الخطيب البغدادي، ونقل هذا جمع من أهل العلم كالذهبي وغيره من العلماء، فلم يأتي ابن تيمية بهذه القواعد من قبل نفسه، بل هي قواعد يذكرها السلف قبل ابن تيمية. القول في الصفات فرع عن الكلام في الذات. بعد أن بين معنى القاعدة طبق عليها تطبيقات، وهذا مهم للطلاب، وهو التدريب على التطبيق، لأن هذه قواعد تحتاج إلى تطبيقات فالتطبيق الأول على القاعدة قال: إذا قال السائل كيف استوى على العرش، وهذا هو السؤال الذي سأله الرجل، سأل الإمام مالك هذا السؤال، طبق عليه هذه القاعدة، أجاب عن هذا السؤال في من يسأل عن الكيفية بجواب نقلي وهو الأثر عن الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. والجواب العقلي أنه يقال لهذا السائل عن الكيفية: كيف هو في ذاته؟ سيقول جزما بأنه لا يعلم الكيفية. يقال: وكذلك كيفية الصفات لا تعلم. هذا هو الجواب في من يسأل عن الكيفيات. وهكذا يقال في كل من يسأل عن النزول وعن المجيء، فيقول كيف، يقال له: الكيف مجهول، ومعاني هذه الصفات معلوم، والإيمان بها واجب، والسؤال عن الكيفيات بدعة، لأن لا نحيط بذلك، والشيء لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره. التطبيق الثاني في نفي التمثيل، وهو أن يقال لمن يقر بوجود الذات الإلهية ويؤمن بأن الذات الإلهية تليق به لا تماثل ذوات المخلوقين، فيقال له وكذلك الصفات، فما الذي يجعلك تفرق بين الذات وبين الصفات؟ وهذا يقال لكل معطل للصفات تعطيلا كليا أو جزئيا، فيقال لا فرق بين الصفات وبين الذات. ثم انتقل قال وهذا الكلام أي الإلزام، الإلزام للمعطلة بأن القول في الصفات كالقول في الذات، طبق عليها التطبيق الثالث، بمعنى قد يقول قائل هل هذه الإلزامات خاصة بالمكيفة وخاصة بالممثلة وخاصة بالمعطلة، أو تشمل أيضا من أثبت بعض الصفات دون بعض، وهم من الذين الأشاعرة والماتريدية؟ يقول وهذا الكلام أي القول في الصفات فرع عن الكلام في الذات، لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، لازم لهم في الصفات العقلية التي يقولون الصفات السبع صفات المعاني هي صفات عقلية، فيقال لا فرق بين هذه الصفات والصفات التي نفيتموها. وكذلك في تأويل السمعيات الصفات التي هي غير الصفات السبع، قالوا بتأويل النصوص التي وردت فيها، فيقال ما قلتموه في تأويل السمعيات يلزمكم في العقليات، وما قلتموه في العقليات يلزمكم في السمعيات، لا فرق. لماذا هذا التناقض؟ ولماذا هذا الاضطراب؟ أين العقول؟ أين عقول العقلاء؟ وأنتم تزعمون أنكم أصحاب عقل وتزعمون أن العقل مقدم وأن النصوص تخضع للعقل، العقل لا يقبل هذه الفوضى وهذه السفسطة وهذه القرمطة. قال وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، تأويل السمعيات التي النصوص التي جاءت في بقية الصفات. ثم قال في باب الإلزام والتطبيق، وهذا التطبيق الثالث، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا وهم المعطلة التعطيل جزئي، فإن من أثبت شيئا من الصفات كالصفات السبع مثلا ونفى شيئا بزعم ماذا؟ أن العقل دل على هذا والعقل لم يدل على هذا، العقل دل على العلم والحياة والسمع والبصر ولم يدل على المحبة والرضا والغضب والسخط، هكذا يدعي بزعمه أن العقل دل. فإن من أثبت شيئا من الصفات ونفى شيئا، لماذا فرقت بين الأدلة؟ قال العقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته من الصفات الأخرى، وطولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا، هل عنده جواب؟ لا جواب، لا جواب مستقيم. نعم قد يدعي الجواب لكن جواب ما يقبله العقلاء، فيقول له نقول له خاطب العاقل بما يعقل، ليس عنده جواب إلا ماذا؟ التمويه والسفسطة والقرمطة، لم يجد بينهما فرقا تدل عليه أدلة السمع وأدلة العقل كذلك. فهو طبق أيضا هذا التطبيق الثالث على ماذا؟ على من يثبت بعض الصفات وينفي البعض الآخر، فيقال له القول في الصفات كالقول في الذات كما تقدم سابقا، القول في بعض الصفات كالقول في البعض، لكن هو استخدم هذين الأصلين في التطبيق على هذه الفرقة مرتين. نعم. ثم قال نعم في مناقشة المعطلة تعطيلا جزئيا الذين هم الأشاعرة والماتريدية ومن قال بقولهم في إثبات بعض الصفات ونفي بقية الصفات، قال رحمه الله ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم. فإذا قيل لهم لما تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد، لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي. نعم، لاحظوا أن الشيخ هنا لم يصرح باسم الأشاعرة ولا الماتريدية، لأن هذا ليس بمهم الأسماء، المهم أنك تناقش ماذا؟ الفكرة، تناقش الفكرة، فلهذا لم يذكر في هذه الرسالة أسماء هؤلاء، وإنما هو ناقش أصل الفكرة. قال ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم. الصفات السبع دعوى العقل دل عليها، بقية الصفات الدعوى العقل لم يدل عليها. النصوص التي جاءت في الصفات السبع لا إشكال عندهم فيها، النصوص التي جاءت في الصفات التي أثبتوها بالعقل ليس عندهم فيها مشكلة، فيها إشكالية. أين الإشكال؟ في النصوص التي جاءت في إثبات بقية الصفات الأخرى. فإذا كانت أخبار أحد ردوها وقالوا لا يحتج بها وكذبوا الرواة ودعاوى أخرى، وإن كان لا يمكن أن ترد مثل أحاديث متواترة أو آيات فلهم فيها طرائق، إما التأويل، والتأويل لهم فيه مسلكان، إما تؤول الصفة بصفة أخرى أو تؤول الصفة بمفعولات الرب بنعمه وثوابه وعقابه، أو أحيانا تؤول بمخلوق مثل وجاء ربك، إما أن يقول المجيء مجيء ملك، كيف هذا ما تقبله، لا يقبله السياق ولا تقبله اللغة، فتؤول الصفة بصفة النزول يقول ماذا ملك، نزول ملك أو نزول الرحمة فتؤول، وهكذا بقية الصفات. فما موقفهم من النصوص؟ طبعا هذا ليس مذهب السلف، وكذلك يقرون أن هذا ليس مذهب السلف، هذا مذهب إيش؟ الخلف. عندهم ما مذهب السلف، قال السلف مساكين ما فهموا. لاحظ الكذب والجرأة على أئمة الدين واتهامهم بأنهم ماذا؟ ما فهموا. من الذي فهم أن المجيء مجيء ملك؟ هم الحيارة التائهين. فما موقفهم من النصوص التي أثبتت الصفات التي نفوها؟ قال إما التفويض الذي هو التعطيل، بمعنى أنها لا معنى لها، لا معنى لها. كيف إذن يفهم الناس؟ كيف يفهمون وجاء ربك؟ كيف يفهمون النزول؟ كيف يفهمون بقية الصفات؟ ولهذا بعضهم يحذر من قراءة آيات الصفات على عموم الناس أو أحاديث الصفات بدعوى أنها تشوه عقائدهم، هذا من الكذب. وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ، لا تجد لهم قانون مستقيم، بل تجد ماذا؟ الاضطراب. والاضطراب بين أيضا منهج المتأخرين ومنهج السلف والجرأة على منهج السلف، فيلزمهم بهذا اللازم. ولهذا لا يوجد لنفاته بعض الصفات دون بعض، الذين يوجبون فيما نفوا، يقول النصوص التي جاءت في النزول وفي المجيء وفي المحبة وفي الرضا، إما التفويض بأنها نصوص لا معنى لها، وإما التأويل المتكلف الذي هو التحريف المخالف لمقتضى اللفظ. طبعا هم يسمونه تفويض وحقيقته التعطيل، ويسمونه تأويل وحقيقته تحريف، وهذا كما تقدم من باب تسمية الأشياء بغير أسمائها الحقيقية. فالتعطيل يسمونه تفويض، والتحريف يسمونه تأويل. فيسمون الأشياء بغير أسمائها ليجل إيش؟ خداع البسطاء والجهال. فإذا قيل لهم في الجواب والمناقشة بناء على هذه القواعد، لما تأولتم هذا وأقررتم هذا؟ لما تأولتم صفة المحبة وصفة المجيء وصفة النزول وأقررتم بصفة العلم والسمع والبصر؟ هل عندهم جواب؟ قال والسؤال فيهما واحد، المصدر واحد، أدلة الشرع والعقل يدل على الجميع. لم يكن لهم جواب صحيح، بمعنى هل عندهم جواب غير صحيح؟ نعم قليل. عندهم جواب، لكن جواب لا يقبله العقل. نقول احترم عقول الناس، حتى أصحاب الفطرة السليمة لا يقبلون هذه الدعاوى. لم يكن لهم جواب صحيح، ادعاء، لكن الجواب هذا ليس بصحيح، لا يدل عليه أدلة العقل ولا أدلة الشرع. هذا تناقضهم في ماذا؟ فيما نفوه، النصوص التي ماذا؟ نفوها وعطلوها وتسلطوا على أدلتها بالتبويض أو بالتحريف. طيب التناقض فيما أثبتوه، قال نعم كذلك، نعم قال رحمه الله وكذا تناقضهم في الإثبات، فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. هل الأول تناقضهم في النفي والثاني تناقضهم في الإثبات؟ يقول اللقاني في منظومة جوهرة التوحيد في بيان مسلك هؤلاء في نصوص الصفات، يقول وكل نص أوهم التشبيه وما في نصوص تدعو بالتشبيه أصلا، لكن هكذا يدعي بسبب إيش؟ سوء الفهم. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، يدعي هذا الادعاء أنه النص الذي يوهم التشبيه مثل وجاء ربك ينزل ربنا الموقف منه أوله، يعني غير المعنى حرف المعنى، أو ماذا فوضه غير مفهوم المعنى، ورم تنزيها، سمى التفويض والتأويل إيش؟ تنزيها، تسمية الأشياء بغير أسمائها، تسمية الأشياء بغير أسمائها، هذا ما سبقهم في النصوص. طيب ما هو النصوص؟ هل مثلا العلم نص يوهم التشبيه؟ يقولك لا. السمع لا، البصر لا، الحياة لا. إذن ما النصوص؟ قال المحبة والإرادة. ما الذي جعل نص العلم والبصر لا يوهم التشبيه والنصوص الأخرى توهم التشبيه؟ هو الجواب المتناقض غير الصحيح. يقول وكذلك تناقضهم في الإثبات، فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فيفسر المحبة بإيش؟ بالإرادة. فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه، الذي هو محبة تليق بالخالق، رضا يليق بالخالق، وحرف المحبة والرضا إلى أحد الصفات السبع، لزمه في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمه في المعنى المصروف عنه، فيقال له، يقال لك في العلم والسمع والبصر ما يقال لك في المحبة والرضا، فما يلزمك في المعنى الذي صرفت الدليل عليه نفس ما يلزمك في المعنى الذي صرفت الدليل عنه. فإن قال يدعيه عنده جواب، لماذا صرفت نصوص المحبة والرضا إلى معاني أخرى؟ فماذا يقول؟ نعم، قال فإن قال، قال رحمه عنده الله جواب، انظروا الجواب هل هو جواب يقبله العقلاء؟ نعم، قال رحمه الله: فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه وإرادته للثواب والعقاب كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط، ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه. نعم، وهذا تقدم، هذا تقدم في في في في, في الأصل الأول، في أنه يلزمه فيما نفاه نظير ما أثبته، ويلزمه فيما أثبته نظير في نفاه. وتلاحظ هنا أن الشيخ ذكر لهم مسلكين في الصفات في التعامل مع أدلة الصفات المنفية، وهي أن تفسر بصفة من الصفات المثبتة، فهو يفسر مثلا المحبة والرضا والغضب والسخط بماذا؟ بإرادة الثواب والعقاب. فإذا هو فسر الصفة بصفة أخرى. يقول أنت فررت من وصف الخالق بمحبة تليق به ورضا يليق به وغضب وسخط يليق به، وفسرت بالإرادة، ما الذي يجعلك تفسره بالإرادة؟ سيقول لأن المحبة والرضا يلزم منها التشبيه، نقول والإرادة كذلك. فإذا قال لا، إرادة تليق بالخالق، نقول أيضا إرادة المحبة تليق بالخالق. كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والسخط والرضا. أحيانا يفسرها ليس بصفات أثبتها هو، بل يفسرها بماذا؟ بمفعولاته. فيقول في المحبة مثلا هو ما يخلقه من الثواب والعقاب، فيقال يلزمك في ذلك نظير ما فررت منه، فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفاعل. نعم، قال رحمه الله: فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفاعل، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب. فهم إذا أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوا على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات. نعم، هذه هي نتيجة الأصل الثاني، وهو القول في الصفات كالقول في الذات بعد التطبيقات، تطبيق على من سأل عن الكيفية، تطبيق على من أثبت الذات ونفى الصفات، ثم التطبيق الثالث على مذهب الأشاعرة في إثبات بعض الصفات ونفي البعض الآخر. وتلاحظ أنه كرر هذا من باب التنويع والتأكيد. النتيجة التي انتهى إليها من خلال هذا الأصل الذي قرره علماء السلف، قال: فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد وقعوا في ماذا؟ في التشبيه. في التشبيه. وإن قالوا لا بل الفعل يليق بالخالق يقال لهم وكذلك الصفات. في بقية الصفات. فأنت إذا فسرت صفة المحبة والرضا بفعل فنقول هذا الفعل قد يقال لك أنه يشبه فعل المخلوق، فيقال لا هو فعل يليق بالخالق، نقول وكذلك بقية الصفات. فألزمهم بهذا اللازم، فالقول في الصفات كالقول في الذات. قال وإن أثبتوه على خلاف ذلك، بمعنى أنهم قالوا لا فعل يليق بالخالق، يقال لهم وكذلك بقية الصفات التي نفيتموها وتسلطتم على نصوصها الصريحة الصحيحة بالتعطيل والتحريف. طبعا هو يستنكر أو لا، لأنها بتكون قوية لما تقول بالتعطيل والتحريف، يقول لا إنما تفويض وتأويل، نقول هو غيرت. تضحك على على على البسطاء، هذا هو عين التعطيل وعين التحريف الذي حرمه الله. تسميتك له تفويض خداع ولا لا؟ تسميتك له تأويل تخادع من؟ فهو حقيقة ما فعله هو تعطيل وتحريف. فالقول في الصفات كالقول في الذات، وبهذا ينتهي هذا الأصل. ثم انتقل إلى ضرب الأمثلة، وقلنا بأن الأصول هي أدلة عقلية كلية قطعية، والأمثلة هي أدلة حسية، وهي أيضا في باب التأكيد على صحة مذهب السلف وبطلان مذهب المعطلة. نعم. قال رحمه الله فصل. وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والملابس والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وحريرا وذهبا وفضة وفاكهة وحورا وقصورا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. نعم. قال وأما المثلان، لأنه وعد في نهاية مقدمة الأصل الأول بأنه يتبين بأصلين شريفين ومثلين مضروبين، فلما انتهى من بيان الأصلين الشريفين في بيان بطلان مذهب المعطلة وصحة مذهب السلف، ذكر المثلين أيضا المضروبين في بيان صحة مذهب السلف الذي هو مذهب الرسل والذي دل عليه الكتاب والسنة في إثبات الأسماء والصفات للرب على الوجه الذي يليق به دون تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف. وأيضا هذه الأمثلة تدل على بطلان شبهة الزائغين والحائدين الذين عطلوا الصفات تعطيلا كليا أو جزئيا بزعمهم أن إثبات الصفات يلزم منه التمثيل وأن الاشتراك في الاسم الكلي يلزم منه التمثيل، فجاء بهذه الأمثلة الحسية، وهذا من باب التنويع في الأدلة. ولهذا ذكرنا سابقا بأن هذا الكتاب مفيد لكل مسلم ولكل طالب علم في إبطال شبه الزائغين والحائدين عن منهج الرسل والذين يلبسون على الناس دينهم. قال وأما المثلان المضروبان فإن الله في المثل الأول، والمثل الأول في صفة الجنة، ولاحظ هذا المثل يشترك فيه أهل السنة والمتكلمون أيضا في إثبات النعيم الأخروي، فهو انطلق معهم مع هذا القدر المشترك وهو إثبات النعيم في الآخرة على وجه لا يماثل نعيم الدنيا، فينطلق من هذا القدر المشترك وهو أنكم إذا كنتم تثبتون نعيم الجنة على وجه لا يماثل نعيم الدنيا فكذلك يلزمكم في الصفات أن تثبتوا للخالق صفات تليق به لا تشبه صفات المخلوقين. قال فإن الله أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات بأدلة الكتاب والسنة، فتجرى مجرى ماذا؟ آيات الصفات وأحد الصفات. من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن، أي النعيم في الآخرة. حق؟ نعم. على حقيقته؟ نعم. يماثل نعيم الدنيا؟ لا، وهذا بالاتفاق. فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا، كما دلت على ذلك أدلة الكتاب والسنة. ثم استدل بقول ابن عباس رضي الله عنهما وهو حبر الأمة وترجمان القرآن في تشابه هذه الأسماء بالأسماء الموجودة في الدنيا. الناس إذا قرأوا يعرفون معنى العسل ومعنى اللبن ومعنى الماء ومعنى الخمر ومعنى الفاكهة ومعنى الحرير ومعنى الذهب ومعنى الحور ومعنى القصور. هل تشكل على عموم الناس؟ ما تشكل. يقول ابن عباس في بيان الحقائق: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة أي من هذا النعيم إلا الأسماء وهو القدر المشترك وهو القدر المشترك. فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها من النعيم في الجنة هي موافقة في الأسماء للنعيم الدنيا للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها بل بينهما من التباين في حال ماذا؟ التخصيص والتقييد والإضافة ما لا يعلمه إلا الله. فالخالق سبحانه نعم قال في التعليق عليه نعم. قال رحمه الله: وإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها بل بينهما من التباين ما لا يعلم إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق. نعم، وهذا هو المقصود بضرب هذا المثل، وهي قاعدة انطلق من الأمر المتفق عليه إلى الأمر المختلف. فإذا كنتم تقرون بنعيم الآخرة وأنه حق على حقيقته ولا يماثل النعيم في الدنيا، فالنتيجة هي من باب الأولى وهو قياس الأولى والله المثل الأعلى. فيقول: إذا كانت هذه أسماء مشتركة ولكن الحقائق مختلفة، فالخالق أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة مخلوق لمخلوق، من مباينة مخلوق الدنيا لمخلوق الآخرة. بل تذكرون فيما سبق في صفحة 20 لما ذكر بأن العرش موجود وأن البعوضة موجود وأن وجود هذا يختلف عن وجود هذا. بل أحيانا المخلوقات في الدنيا وإن اشتركت في الأسماء تتباين، فيقال الفيل له يد والبعوض له يد والنملة لها يد. هل من أثبت يدا للنملة والبعوض شبهه بالفيل؟ لا أبدا. فإذا كان هذا التباين بين مخلوق ومخلوق تشترك في الأسماء وتختلف الحقائق، فالتباين كذلك بين مخلوق الدنيا ومخلوق الآخرة متباين أو لا؟ فإذا كان هذا تباين بين مخلوق ومخلوق في الدنيا وتباين بين مخلوق الدنيا ومخلوق الآخرة متباين، فكيف بالتباين بين الخالق والمخلوق من باب أولى؟ قال: إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى الخالق، وهذا بين واضح. طبعا هذا الجواب يصلح لمن؟ يصلح هذا الجواب، هذا المثل يصلح لمن يقر بنعيم الآخرة. ومن الذين يقرون بنعيم الآخرة عموم المتكلمين، في الجملة، ونقول في الجملة لأنه قد يوجد عند بعضهم تأويل بالذات المعتزلة لبعض الأمور الآخرة، لكن من حيث الجملة هم يقرون بنعيم الآخرة ويتفقون مع أهل السنة في الجملة لا بالجملة، لأنه قد يوجد لهم بعض التأويلات خاصة فيما جاء عن طريق خبر الأحاد. بعد هذا التقرير لهذا المثل والغرض من هذا المثل انتقل إلى مسألة أخرى في من يقر بهذا المثل ومن لا يقر به، فينتقل إلى جواب آخر. نعم. قال رحمه الله: ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق، فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة وأن مباينة الله لخلقه أعظم. والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات مثل طوائف من أهل الكلام. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة والباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. نعم، إذن هنا انتقل إلى مسألة أخرى وهي افتراق الناس فيما يتعلق بأمور الآخرة من النعيم والعذاب. فذكر ثلاثة فرق: السلف والأئمة وأتباعهم من أهل السنة والجماعة آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه أي من الأسماء والصفات، وكذلك عن ما أخبر الله به عن اليوم الآخر لم يفرقوا. لماذا؟ لأنهم على قانون مستقيم لا يضربون أدلة الشرع بعضها ببعض، ولهذا مذهبهم يمتاز بماذا؟ بالوضوح وعدم التناقض. بخلاف من خالف فتجد التناقض والاضطراب. فأثبتوا الصفات على الوجه الذي يليق به، وأثبتوا كذلك أمور المعاد مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وكذلك المباينة بين الخالق والمخلوق. فلم يفرقوا بين آيات الصفات وآيات المعاد، ولا بين أحاديث الصفات وأحاديث المعاد، فأثبتوا الجميع على الوجه الذي يليق بالرب تبارك وتعالى، وكذلك النعيم في الآخرة. الفريق الثاني وهم المتكلمون، ماذا أثبتوا؟ أثبتوا ما يتعلق بأمور الآخرة الذي هو المراد بهذا المثل. أيضا قلنا أنهم أثبتوه بماذا؟ في الجملة، في العموم، فأثبتوا ما يتعلق بهذا النعيم، ولكنه ماذا؟ نفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات. لماذا عبر كثيرا؟ للاختلاف بينهم، فمنهم من يثبت بعض الصفات وينفي البعض، منهم من يثبت الصفات وينفي الأسماء، منهم من ينفي الأسماء والصفات، لكنهم اتفقوا مع أهل السنة في ماذا؟ في إثبات أمور الآخرة من حيث العموم. هؤلاء هم الذين يلزمون بهذا المثل، فيقال لهؤلاء: هل تثبتون النعيم في الآخرة في الجنة؟ بيقولون نعم. نقول: هل هو يشبه نعيم الدنيا يماثل؟ بيقول لك لا، مختلف. فنقول كذلك القول في الصفات من ومن وفقهم. الفريق الثالث هذا مختلف، يحتاج إلى جواب آخر، وهم طائفة نفوا هذا وهذا، يعني نفوا صفات نصوص الصفات، نفوا الصفات ونفوا ماذا؟ أمور الآخرة. وهم هؤلاء طوائف، هم القرامطة الباطنية والفلاسفة أتباع المشائين. فهؤلاء الباطنية الذين أضافوا إلى نفي الصفات نفي المعاد، وكذلك الشرائع، وكذلك الفلاسفة نفوا أمور المعاد. قال: ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه، الصفات، وكذلك ماذا؟ أمور الآخرة. بل أضافوا إلى هذا السوء سوءا آخر في طوائف منهم، فأضافوا إلى إنكار الصفات وإنكار المعاد كذلك إنكار الشرائع. نعم. قال رحمه الله: ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمورة بها والمحظورات المنهية عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام رمضان كتمان أسرارهم، وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. يقول إن هذا الفريق طوائف اتفقوا على إنكار الصفات عموما كما تقدم في موضعين، وكذلك ما يتعلق بأمور الآخرة. قال: ثم إن كثيرا منهم، نفهم من كلمة كثير الغالب وليس الكل، منهم من يجعل الأمر والنهي من هذا الباب، يعني أيضا يجعل الشرائع من هذا الباب، وأنا تحتاج إلى إيش؟ تأويل. من اللي فتح الباب؟ الأوائل. فيقال للذين عطلوا بعض الصفات دون بعض وعطلوا الصفات دون الأسماء: أنتم فتحتم الباب لكل ملحد. ولهذا لما أرادوا هؤلاء مناقشتهم ما استطاعوا، تسلط عليهم هؤلاء. لما أراد هؤلاء أن يناقشوهم ما استطاعوا. لماذا؟ لأنهم سيقلبون عليهم نفس الدليل. ثم إن كثيرا منهم، أي من هؤلاء الباطنية والقرامطة والفلاسفة، يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، أي أنه يحتاج إلى تأويل، فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحذورات المنهي عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها. ثم مثل: كما يتأولون الصلوات الخمس والصيام شهر رمضان والحج، فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم، وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك. فلم يقف شرهم على تعطيل الصفات، ولم يقف أيضا على تعطيل أمور المعاد، بل تجروا على ماذا؟ على الشرائع بالتعطيل. قال: ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب. هذا هو الجواب، الجواب عن هؤلاء عن شبهة هؤلاء الباطنية، أنه يعلم بالاضطرار العقلي والفطري أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله وسلامه عليه، ثم أيضا تحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه. نقول أنكم حرفتم الشرائع، وهؤلاء حرفوا أمور المعاد، وهؤلاء حرفوا نصوص الصفات، ثم هو إلحاد في آيات الله بأنواعه المختلفة. وهذا الذي فعله الباطنية، هو الذي فعله الفلاسفة مع نصوص المعاد، وهو الذي فعله المتكلمون مع نصوص الصفات، وهو الإلحاد في آيات الله وأسمائه. ثم ذكر أيضا من أصنافهم أسوأ. نعم. قال رحمه الله: وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. وقد يدخل في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، وهؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى. لاحظ عبارة وقد يقولون، ليس الكل، منهم طوائف من هؤلاء الباطنية وهؤلاء الفلاسفة. قال الكثير منهم يجعلون الأوامر والنواهي تحتاج إلى تأويلات، وأنها رموز وإشارات فتحتاج إلى تأويل. هؤلاء قالوا لا، ما تحتاج إلى تأويل، ولكنها خاصة بمن؟ بالعامة دون الخاصة، فالخاصة لا يشملهم، هذا لا تشملهم الشرائع، وأيضا تسقط عنهم التكاليف. وقال وقد يقولون طوائف منهم، ولاحظ شيخ الإسلام دقيق في عباراته، إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، بمعنى هنا لا تحتاج إليش؟ إلى تأويل، ولكن هذه الأوامر والنواهي إنما هي للخاصة، للمريدين، للعامة. فإذا صار الرجل من عارفيهم وصل بزعمهم إلى درجة اليقين ودرجة الحقيقة تسقط عن التكاليف، من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم. لاحظ مصطلحات الصوفية والباطنية، يسمونه عارف، يسمونه محقق بلغ إلى درجة الحقيقة، ويسمونه موحد وعياذا بالله، وهو إسقاط التكاليف بزعمهم. فلاحظ يسمون الباطل بأسماء تخدع البسطاء، رفعوا عنه الواجبات. هل هذا حصل للرسل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وأباحوا له المحظورات. قال وقد يوجد، لاحظ كلمة قد يوجد، ماذا؟ أنه أيضا عبارات دقيقة، فليس كل من انتسب لهذه الطوائف يقع بهذا القول، قد يقول بعضهم به دون بعض. وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في هذه المذاهب. نعم. قال وهؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى. كلمة أكفر يدل على أن الكفر دركات، وهم أكفر لماذا؟ لأنهم عطلوا أمور الآخرة وعطلوا الشرائع. نعم. قال رحمه الله: وما يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان والإثبات، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم، من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم، فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول والمنقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. هذا هو الجواب الثاني. لاحظ الجواب الأول قال أنه يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله وسلامه عليه، وتحريف لكلام الله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. الجواب الثاني أنه يقلب الدليل على هؤلاء، قال وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة. الإثبات لأي شيء؟ للمعاد والشرائع. ما يحتج به أهل الإيمان والإثبات للشرائع والمعاد على هؤلاء الملاحدة الباطنية الذين تأولوا الشرائع، هو نفس ما يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات للصفات على من يشرك هؤلاء في إلحادهم. الإلحاد إما يكون للأسماء والصفات، إما يكون لنصوص المعاد، وإما يكون للشرائع. فهو هنا الآن يستخدم هذا الدليل الاحترافي، يقول الذي يحتج به هؤلاء، طبعا الآن من الذي سيرد على الباطنية؟ أهل السنة ومن؟ والمتكلمون كذلك. المتكلمون ردوا على الفلاسفة وردوا على الباطنية، لكن حجة المتكلمين في الرد على الفلاسفة منكر المعاد، وفي الرد على الباطنية منكر الشرائع، حجة ضعيفة ولا لا؟ لماذا؟ لأن هؤلاء قلبوا عليهم الدليل. ولهذا يقول شيخ الإسلام في جهود تقييم جهود المتكلمين في الرد على الفلاسفة منكر المعاد والرد على الباطنية منكر الشرائع، لا للإسلام نصروا ولا للفلسفة كسروا. لماذا؟ لأن هؤلاء الفلاسفة منكر المعاد والباطنية منكر الشرائع تسلطوا عليهم بنفس الحجج. قالوا ما الذي يبيح لكم تأويل نصوص الصفات ويحرم تأويل نصوص المعاد؟ أو قال الباطنية ما الذي يبيح لكم تحريف نصوص الصفات والفلاسفة يحرفون نصوص المعاد وتحرمون على غيركم تأويل نصوص الشرائع؟ ثم أيضا احتجوا عليهم قالوا أنتم تقدمون العقل وتجعلون حاكما على النقل، كذلك استفدنا هذا منكم وطبقناه على المعاد والشرائع. ولذلك قال وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة الذين هم منكر الشرائع، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات أي للصفات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم وهو إنكار الصفات عموما أو بعض الصفات أو إنكار أمور المعاد. فإذا القاعدة الآن، فإذا أثبت لله الصفات، إذا أثبت لله الصفات عموما ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي وافق المنقول والمعقول، وهذا هو مذهب السلف، هو الحق والقانون المستقيم الذي لا تناقض فيه، ولا يمكن أن يتسلط عليك فيلسوف ولا باطن. ولهذا لاحظ مذهب السلف مذهب محكم متماسك قانون مستقيم لا يتسلط عليه معطل ولا فيلسوف ولا باطني، لكن مذهب المتكلمين مذهب ماذا؟ متناقض، سيتسلط عليه الفيلسوف منكر المعاد وسيتسلط عليه الباطني منكر الشرائع. لماذا؟ لأنه تجرأ عليه بسبب هذا التناقض. أما مذهب السلف فهو الحق المبين الذي يوافق المنقول والمعقول. قال ويهدم أساس الإلحاد والضلالات، والسبب إيش؟ أنه غير متناقض، فلا يفرق بين الصفات ولا يفرق بين الصفات والمعاد ولا بين الشرائع. نعم. قال أما موقف المتكلمين فهو موقف ضعيف منهزم، تسلط عليه الفيلسوف الذي ينكر المعاد والباطني الذي ينكر الشرائع بسبب التناقض في مذهبه. نعم. قال رحمه الله والله سبحانه لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثيل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوقات في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما ينزه عن المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الإسم فالخالق أولى ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الإسم. نعم. هذه المسألة الأخيرة ذكر المثال والغرض من ضرب هذا المثال، ثم ذكر طوائف الناس في مذاهب الناس في نصوص المعاد، ثم رد عليهم باختلاف فرقهم، ثم ختم هذا المثل أو نعم هذا المثل المضروب بهذه الخاتمة. وهو قد يقول قائل هل يجوز ضرب الأمثلة في حق الخالق؟ قد يرد هذا السؤال، فيقال بأن الخالق سبحانه وتعالى قد ضرب الأمثلة في كتابه وهي كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد ضرب الأمثلة التي تقرب المفهوم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين نظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، وفي رواية لا تضامون في رؤيته. قال أهل العلم وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فضرب الأمثلة ورد في الكتاب ورد في السنة لأجل تقريب الفهم. قال في بيان الأمثلة والأقصى في حق الله بأنها على نوعين، هناك أمثلة وأقصى لا تجوز في حق الخالق وهو قياس التمثيل وقياس الشمول، ويجوز في حق الخالق بما يسمى بالمثل الأعلى وهو قياس الأولى. قال والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل. وقياس التمثيل هو المشهور في كتب الأصول، والذي هو إلحاق فرع في الأصل في الحكم للعلة الجامعة بينهم، هذا يسمى قياس التمثيل وهو المشهور. القياس الشمولي وهو مصطلح فلسفي عرفه قال ولا في قياس شمولي تستوي أفراده، وهذا القياس الشمولي الذي يسمونه بالقياس الكلي وهو مصطلح في علم المنطق وعند الفلاسفة حقيقته يرجع إلى قياس التمثيل. فقياس التمثيل والقياس الشمولي الذي هو مشتهر في كتب المنطق والفلسفة لا يصح في حق الخالق تبارك وتعالى. قال وإنما ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى الذي يسميه بعضهم بقياس الأولى، وهو المثل الأعلى أو قياس الأولى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به. يعني كل صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه فالخالق أولى بها. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا المخلوق وخلق صفات الكمال فيه، فكل صفة كمال في المخلوق لا نقص فيها بوجه من الوجوه فالخالق أولى بها. هذا من حيث الدلالة العقلية، لكن نقيد ذلك بأنه لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فيستعمل في حقه المثل الأعلى. قال وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق في المواقفة فالاسم وإن تشابهت الأسماء، يعني مثل ما ذكرنا نعيم الجنة ونعيم الدنيا، وإن كان هناك قادر مشترك فالمماثلة ممتنعة. المخلوقات في الدنيا تشترك في الأسماء ولكن الحقائق تختلف. فإذا كان هذا التباين بين مخلوق ومخلوق فالتباين بين المخلوق والخالق أولى. هذا هو قياس الأولى. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة بالاسم، وهو المثال الذي ذكره نعيم الدنيا ونعيم الآخرة، فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت الموافقة في الاسم وهو القدر المشترك. القدر المشترك، وبالتالي هذا هو الغرض من ضرب هذا المثل. المثل الثاني هو قريب منه لكن لعلنا نأخذ مقدمته ثم نرجئه إن شاء الله في الحلقة القادمة، لكن هذا هو الغرض من ضرب المثل الأول. نعم. قال رحمه الله وهكذا في القول، وهكذا القول في المثل الثاني وهو الروح التي فينا، فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من عجينة، والناس مضطربون فيها. المثل الثاني أيضا وهو مثل عقلي حسي في بيان أن الروح موصوفة بصفات ثبوتية وصفات سلبية جاءت في الكتاب والسنة، وهذه الصفات حق ويقربها أيضا المتكلمون بما جاء في وصف الروح من صفات ثبوتية وصفات سلبية. لاحظ كما أن الخالق موصوف بصفات ثبوتية وصفات سلبية. من الصفات التي جاءت في النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن كما جاء في أحاديث الاحتضار وأحوال القبور، وأنها تسل كما جاء في حديث البراء بن عازب، كما تسل الشعرة من العجينة، إلى غير ذلك من الصفات، وهم يقرون بهذا. فإذا كانت الروح موصوفة بهذه الصفات، منها ما هي صفات ثبوتية ومنها ما هي صفات منفية، ومع ذلك فهؤلاء المتكلمون مضطربون في ماذا؟ في كنها وحقيقتها مع اعترافهم بماذا؟ بالصفات التي جاءت، فيقال لهم وكذلك فيما يتعلق بالخالق. فنحن نعرف الصفات الثبوتية ونعرف الصفات المنفية، ولكن ما يتعلق بالكنه والحقيقة هذا مجهول. واستفاد من هذا المثل لأجل الرد على المعطلة في أنكم تقرون صفات الروح والصفات السلبية والصفات المنفية التي جاءت في النصوص، ومع ذلك لا تعرفون عن كيفية هذه الروح، فكذلك يقال في صفات الخالق عز وجل من باب أولى. طبعا هنا انطلق هو من هذا الأمر متفق عليه، فهذا الأمر هو متفق عليه في أنهم يقرون بوجود الروح ويقرون بأن هذه الروح موصوفة بصفات ثبوتية وصفات سلبية. لا أحد يأتي وينكر وجود الروح، ولا أحد يقول أن هذه الروح هي كالجسد سواء بسواء، بل لها حقيقة وكن تختلف عن البدن. نعم. قال في بعد ذلك، نعم، قال رحمه الله فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن،